الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب الحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام باب الحيض، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال رحمه الله باب الحيض. الحيض هو خروج الدم من الرحم في وقت معلوم، وإن شئت قل هو دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم وأيام معلومة، وقت معلوم وأيام معلومة، وهو علامة على بلوغ المرأة إذا حاضت فدل على بلوغها. والدماء التي تخرج من النساء أنواع، أولها دم نفاس، وهو الدم النازل أثناء الولادة، وهذا لا حد لأقله، وأما أكثره فهو 40 يوما كما جاء في الحديث حيث أم سلمة قالت وقت النبي صلى الله عليه وسلم في النفاس 40 يوما، وقال بعض العلماء 60 يوما، وهذا لا دليل عليه، إنما الأدلة جاءت على 40 يوما. ولا تسمى المرأة نفاسا إلا إذا تعدى حملها 80 يوم، يعني لو أسقطت قبل 80 ما تسمى نفاس، أما إذا أسقطت بعد 80 يوما أو مع الولادة فهذا يسمى النفاس. النوع الثاني من الدماء دم فساد، وهو السقط إذا كان دون 80 يوم، إذا أسقط المرأة دون 80 يوم فهذا يسمى دم فساد، لا حكم له، تصوم وتصلي ولا يضرها. كذلك الدم النازل أثناء الحمل، وهذا من مسائل الخلاف، المرأة الحامل إذا نزل عليها دم ما حكم هذا الدم؟ إذا كان الدم النازل في غير وقت حيضها فهذا دم فساد عند الجماهير، إذا كان الدم النازل في غير وقت الحيض هذا دم فساد عند الجماهير. لكن الخلاف إذا نزل في وقت الحيض، مثلا امرأة من عادتها يأتيها الحيض أول الشهر، فلما حملت نزل عليها دم أول الشهر، هل يقال هذا حيض أم ليس بحيض؟ لكن قسم العلم إلى قسمين. قالت عائشة رضي الله عنها الحامل تحيض، واختاره شيخ الإسلام تيمية. كيف؟ والقول الثاني أيضا عن عائشة رواية أخرى أن قالت الحامل لا تحيض، ورجح هذا ابن القيم، وهو الصحيح أن الحامل لا تحيض، لأن دم الحيض حال الولادة ينقلب إلى طعام الجنين، وبعد الولادة ينقلب إيش؟ حليب، لذلك الحامل ما تحيض والمرضع ما تحيض. حسنا إيش دمان؟ النوع الثاني صح؟ نعم. النوع الثالث دم استحاضة، والاستحاضة مرض، وهو دم يخرج من أقصى الرحم، بخلاف الحيض، الحيض إيش؟ من الرحم، لكن من أقصى الرحم، من عرق يقال له العاذر بالراء وقيل العاذل باللام على قولين. والمستحاضة لها حالتان، الحالة الأولى إذا كانت لها عادة قبل إيش؟ الابتلاء بالاستحاضة، مثلا امرأة دائما تأتي الحيض أول 6 أيام من الشهر، أول الشهر 6 أيام يأتي الحيض دائما، ثم بعد ذلك استمر معها الدم ابتليت، فهذه إن كانت تميز الدم تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة هذا تسمى إيش؟ تسمى مميزة، تعمل بالتمييز، هذه الحالة الأولى إذا كانت مميزة تعمل بالتمييز. الحالة الثانية إذا كانت غير مميزة فهذه إن كانت لها عادة فلا تعمل بعادتها، بمعنى لو كان دم الحيض يأتيها أول 6 أيام من كل شهر، عارف كيف؟ تعمل أول 6 أيام من كل شهر، تقف عن الصوم والصلاة، فإذا انقضت 6 أيام اغتسلت وصلت وصامت، والدم الباقي يسمى دم استحاضة. لا حكم له. أما إذا كان ليس لها وقت معلوم، مرة تجي أول الشهر، مرة آخر الشهر، مرة وسط الشهر، وهي ما تميز، ما تعرف الحيض من هذا، فهذه تمكث 6 أيام من الشهر، سواء أول أو وسط أو آخره، ثم تغتسل وتصلي كما قال صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أو 7 أيام في قدر الله، لأن غالب الحيض يا 6 أو 7 أيام. هذا مسألة إيش؟ الاستحاضة. الدم الرابع دم إيش؟ الحيض. طبعاً إخوة، باب الحيض ذكر العلماء أنه من أصعب أبواب الطهارة، ذكر الشيخ السعدي من أصعب أبواب الطهارة باب الحيض، وصنفت فيه مصنفات باب الحيض. نعم، الحيض طبعاً لا حد لأكثره ولا لأقله، الحيض لا حد لأكثره، لكن غالب أكثره 7 أيام، غالباً 7 أيام، ولا لا حد لأكثره، كذلك لا حد لأقله، قد يكون يوم وليلة، قد يكون يومين، قد يكون 3، لا حد لأقله. هذه قاعدة ذكرها شخصاً ابن تيمية، قال لا حد لأقله ولا حد لأكثره. أيضاً الطهر بين حيضتين 14 يوم، يعني أسبوعين، يعني قد تحيض مرة مرتين في الشهر يا إخوة، أول الشهر وآخر الشهر قد تحيض. إذا نزل عليها الدم في أول الشهر 7 أيام ثم وقف الدم، وقف ورجع الدم في وسط الشهر، هنا يقال لا، هذا ليس بحيض. كم مدة الطهر؟ أسبوع ما ليش. لكن لو أتاها في آخر الشهر يقال لها بين حيضتك الأولى وهذا 2 أسبوع أم لا؟ نقاط 2 أسبوع يمكن هذا دم حيض، إذا هي تعرف أن هذا الدم حيض نقول إذا حيض. أما كانت تعرف أنه دم ليس بحيض فهذا لا يسمى دم حيض. ودم الحيض له حالات، له حالات. الحالة الأولى يسمى عادة، والعادة أن تعتاد المرأة الحيض في وقت معلوم ومدة معلومة، ومدة معلومة، يعني يأتي الحيض دائما ها أول الشهر يمكث كم معها 6 أيام، الوقت معلوم وإيش المدة معلومة، هذا يسمى لها عادة، هذا العادة. الثانية متنقلة، يعني مرة يأتي أول الشهر، مرة يأتي آخر الشهر، مرة يأتي وسط الشهر، وهذا يأتي الكثير من النساء متنقلة، وهذه متى ما رأت دم الحيض فهو حيض. المتنقلة متى ما رأت دم الحيض فهو حيض. الثالث متحيرة، يعني في حيرة، امرأة استمر معها الدم وما تعرف الحيض من إيش؟ من استحاضة، هذا يسمى إيش؟ متحيرة، فتعمل على ما ذكرنا في باب الاستحاضة قبل قليل. الثالث مبتدئة، أو الرابع عفواً مبتدئة، يعني هذه تو أتاها الحيض مبتدئة، ثالث تعرف الوقت، تعرف إيش الأيام التي يأتيها فيها الحيض، تسمى مبتدئة. ذكرنا لنا كم متنقلة إيش؟ عادة، متنقلة متحيرة ونعم لا عافية الكفاية. قال رحمه الله عن عائشة عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، عنها فاطمة واختها زينب كلاهما يعني كانت فيهما، وعفنا فاطمة ابتلت بالاستحاضة عنها وارضاها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، يعني دائما الدم يستمع ولا أطهر، أفادع الصلاة يعني هل أترك الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إن ذلك عرق، يسمى قلنا العاذر بالراء وغير إيش العادل باللام، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني حيضت كم 7 أيام مثلا أول الشهر دائما، إذن دائما أول الشهر امكثي 7 أيام ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي، بمعنى إيش هذه لا عادة والإخوة، فرجح النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها، فقال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، فأرجح النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. وفي رواية قال لها ليست بالحيضة، يعني هذا ليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاتركوا الصلاة، يعني دامك تعرفين الوقت والأيام اتركوا الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، يزيد على هذا وتتوضأ لكل الصلاة كما جاء في رواية عند البخاري، وتتوضأ لكل الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء. وهذا المسائل المهمة في مسألة المستحاضة أن تتوضأ لكل الصلاة، لرواية توضأ لكل الصلاة، وذهب مالك رحمه الله أنها ما تتوضأ لكل صلاة، أن إذا توضت لصلاة العصر ولم يعني يقع منها حدث، لا نوم ولا بول ولا قائط ولا ريح إلا هذا الدم، يقدم لا عبرة به، فقال إذا لم يقع منها حدث فهذه على طهارة، تصلي العصر في وضوء الظهر ما تتوضأ يقول لكل صلاة. مختار هذا جمع منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأول هو قول الجمهور وهو الأحوط. في رواية في البخاري توضي لكل صلاة، هم قالوا توضي لكل صلاة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنها من قول عروة بن الزبير، لكن يقالوا بأن الإمام مسلم أعلها يراها معلة، عرفت كيف؟ لكن الصحيح أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ثابتة، عرفت كيف؟ والبخاري رحمه الله إمام من أئمة المسلمين في باب العلل، فأثبتها معناها أنها ثابتة وقال بها جمهور العلماء. نعم، دل هذا الحديث على أن المستحاضة إذا كان لها عادة معلومة فأنها تجلس وقت العادة المعلومة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها وتصوم، لكن في الصلاة تتوضأ لكل صلاة على القول الصحيح. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحاضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم، قال عن عائشة عنها أن أم حبيبة بنت جحش وعنها ضاها قيل أخوة أن استحاضت جاء الحديث استحيضت 7 سنين، يعني استمر مع الحيض 7 سنين، سبحان الله الدم استمر معها. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله أن الحيض استمر معي 7 سنين يعني ما يقف، فأخبرنا رسول الله أن هذا ليس بالحيض، إنما ليش استحاضة، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها إذا كان لها عادة وليس لها عادة، ثم مع ذلك أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال العلم الأفضل للمستحاضة أنها تؤخر صلاة الظهر إلى قبيل دخول وقت العصر، ثم تغتسل وتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، يسمى الجمع الصوري، الجمع الصوري، وتؤخر المغرب إلى قبيل دخول وقت العشاء، ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وهذا هو قال الأفضل. والحال الثانية أنها تتوضأ لكل صلاة ولا يشرط لها الغسل، قالوا لأن الغسل من باب الاستحباب، عرفت كيف؟ من باب الاستحباب. وإن كان بعض أهل العلم يعني ذهب إلى الوجوب، لكن جمهور العلماء قالوا إلى إلى عدم وجوبه، هذا قول أكثر أهل العلم، قالوا بعدم وجوب الاغتسال وإنما هو من باب الاستحباب فقط. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم، حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا وسلم من إناء واحد، هذا مر في كتاب الغسل، قلنا في جواز اغتسال الرجل مع زوجته ونرى عورته وترى عورته. قالت: كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. الحائض إخوة يجوز للزوج أنه يباشرها، والمباشرة يعني مباشرة الجلد مع الجلد، يعني البشرة مع البشرة، فسميت بالمباشرة. فيجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض، لكنه يتقي إثنان: الجماع في الحيض وهذا محرم، فإذا جامع زوجته اختلف العلم هل عليه كفارة أم لا، على قولين مشهورين. ذهب أكثر العلماء الجمهور على أنه لا كفارة عليه وأنه يستغفر الله وكفى، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أصحاب الحديث إلى وجوب الكفارة لحديث ابن عباس عنهما قال: من أتى زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، يستدل بهذا الحديث. فاختلفوا معناه دينار أو نصف دينار، فقال هو على الخيار، إن شاء دينار وإن شاء نصف دينار يعني مخير، وقال آخرون لا، إذا كان في أول الحيض دينار وإذا كان في آخر الحيض نصف دينار، لكن الصحيح أنه مخير دينار أو نصف دينار. والحالة الثانية مما يحرم اتيانها في الدبر، وهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. أما المباشرة فهذه جائزة يباشرها، وأما حديث أن له من أنها يعني تتجر من السرة إلى الركبة، فهذا الحديث يعني لا يصح، إنما جاء أنه فقط الاتزار وليس فيه من السرة إلى الركبة. قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، في بناء أن الحائض يعني طاهر ليست جنبا. فشاهدنا أن هذا حديث الشاهد منه أن الزوج له الاستمتاع بزوجته حتى إذا كانت حائضا، بشرط أن يجتنب الجماع واتيانها من الدبر. نعم. قال رحمه الله: وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت قبلها وكان يتكئ. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم. قال كان رسول الله يتكئ بين الاتكاء والجلوس على إحدى الجانبين في حجري وأنا حائض قالت فيقرأ القرآن. نعم. فيه بيان أن المرأة إذا كانت حائض فإنها طاهر، كيف بخلاف ما كان يفعله ما كان قبلنا من السابقة. كانت اليهود إذا حاضت مرأة وضعوها في خيمة لوحدها لا يوكلونها ولا يأتون حتى ينقضي عنها الحيض، والنصارى خلافا كانوا يجامعون المرأة وهي حائض حتى في الحيض. وأما الشريعة واللحم أجازت أن تأكل معنا وتجلس معنا والمباشرة والاتكاء في حجرها، لكن ما يجامعها العلاج لا وقت الحيض حتى تطهر حتى تطهر. فهذا في بيان أن الإنسان يجوز أن يتكئ على زوجته ويقرأ القرآن. كذلك يجوز للحائض قراءة القرآن. أقول الصحيح واختيار الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم، قال يجوز للحائض قراءة القرآن. حتى يقول الشيخ صالح الحيدان حفظ الله يقول ما أعلم دليل يمنع من قراءة القرآن للحائض، لكن ما تمس القرآن مباشرة إنما إيش بحائل، تمسه بحائل. نعم. قال رحمه الله: وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. عن معاذة وهي من التابعيات أنها سألت عائشة عن ظاهر، وعائشة أخوة امرأة فقيهة، وكانت النساء يرجعن إليها في الفتوى، فهي تعد من كبار فقهاء الصحابة عن ظاهر، تعد من كبار فقهاء الصحابة، بل والله أعلم أنها كانت في زمانها من أعلم النساء في أمور النساء. في زمانها كانت من أعلم النساء في أمور النساء، كان يعني يأتينها بالقطن يسألنا هل هذا طهر أم ليس بطهر، فهي كانت فقيها طول الله عليها. فهنا سألتها هذه المرأة فقالت لها يعني يا أم المؤمنين ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ المرأة تقضي الصوم بلا خلاف، لكن الصلاة ما تقضي بلا خلاف بالإجماع إلا الخوارج. الخوارج ما يرون إخوانه يرون إيش قضاء الصوم قضاء الصلاة. والقاعدة أنه لا عبرة بخلاف المبتدعة، إذا أجمع أهل السنة على مسألة لا عبرة بخلاف إيش مبتدعة الخوارج أو الصوفية أو الشيعة رافضة، لا عبرة بخلافهم. لكن يعني يذكر هذا فقط من باب يعني أن هؤلاء خالفوا ولا لا عبرة بخلافهم. فقالت لا أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج؟ الخوارج يرون إيش قضاء الصلاة. فالاستفسار ما في إنسان يستفسر أنت من كذا. فقالت لست بحرورية ولكني أسأل. حرورية نسبة إلى حروراء أرض في العراق تجمع فيها الخوارج. فقالت كان يصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني كانت تؤمر المرأة بقضاء الصوم، هذا بالإجماع أنها تقضي الصوم، أما الصلاة ما تقضي بالإجماع. وهذا الحديث فيه مسألة مهمة، أنها لو طهرت المرأة وقت الظهر وقت العصر، طهرت وقت صلاة العصر، قال بعض العلماء تغتسل وتصلي إيش الظهر والعصر والإخوة، وإذا طهرت وقت العشاء تغتسل وتصلي إيش العشاء والمغرب. هذا قول لكثير من العلم. وقول الثاني أنها ما تصلي إلا الحاضرة فقط التي طهرت فيها، وهو الصحيح. كيف تقضي؟ وإن قالت كان يسلم يأمرنا إيش بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فإذا صلت الظهر مع العصر أصبحت الظهر قضاء ولا لا؟ قضاء. عرفت كيف؟ فيقال تصلي فقط الحاضرة، طهرة الظهر مع العصر تصلي العصر، طهرة المغرب مع العشاء تصلي العشاء. وإن كان القول الأول قال به جمهور العلماء، لكن فتوى أم المؤمنين رضي الله عنها بمضمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم، يأمر النساء بقضاء الصوم ولا يأمرهم بقضاء الصلاة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.